وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن خلفائنا الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحباب آل البيت، ما زلنا مع آل البيت وقد انتهينا كما قلنا من سلسلة بيت خديجة، وانتقلنا إلى البيت الثاني، وعشنا مع زواج النبي صلى الله عليه وسلم من سودة. فنحن نتحدث عن الجانب الاجتماعي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نتحدث عن آل البيت. وقفنا مع سودة الزوجة الثانية التي تكبر، بل هي سنا كسن أمه، تزوجها كما قلنا لحاجته إلى امرأة كبيرة في السن تربي البنات. وكانت سودة كما رأينا في مجتمع كافر مشرك، ومعها خمس من أو ست من الأبناء من المسلمين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وزكى في مكة قبل الهجرة، جمع هذه الأسرة في بيته، ولكنها امرأة كبيرة وهو بحاجة إلى زوجة. فكانت الزوجة الثالثة للنبي صلى الله عليه وسلم إنها الصديقة بنت الصديق، إنها الحبيبة بنت الحبيب، إنها المبرأة من السماء، إنها الفصيحة البليغة الفقيهة المحدثة، إنها عائشة بنت أبي بكر. وعائشة إن وقفنا معها فالوقفات لا بد أن تطول، لأن عائشة مدرسة، وحياة عائشة جزء كبير من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة ربع هذا العلم التشريعي في حياتنا. عائشة، نقف الوقفة الأولى معها اليوم، ونكمل بعد ذلك الوقفات إن أعطانا الله العمر. بنت من؟ إنها بنت الصديق، بنت أول من أسلم من الرجال، إنها بنت الرجل الذي ضحى بماله وحياته في سبيل هذا الدين. لا يخفى عليكم من الصديق حتى لا نقول. تزوج الصديق من امرأتين، والصديق أبو بكر اسمه عبد الله ابن عثمان. تزوج الزوجة الأولى تسمى قتيلة بنت عبد العزة، وأنجب منها أسماء ذات نسقين، وأنجب منها عبد الله، ثم طلقها. وكانت هناك امرأة غريبة مع زوجها وهي أم رمان، زينب بنت عامر، غريبة عن مكة، جاءت مع زوجها ومع ابنها الطفيل بن الحارث، ومات الحارث، فأصبحت أم رمان غريبة، فتزوجها أبو بكر الصديق وربت له أسماء وعبد الله وابنها الطفيل، وأنجبت له عائشة وعبد الرحمن. إذن عائشة من أم، وأسماء من أم أخرى. هذه العائلة المباركة أسلمت وجهها لله، وكانت أول أسرة كاملة تسلم بعد أسرة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا عبد الله أسلم بعد ذلك. هذه هي الزوجة عائشة، وهذه هي العائلة. ستذكرون أن خولة بنت حكيم عرضتها على النبي أن يتزوجها، وأرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل الهجرة، أرسلها لتخطب له عائشة من أبيها. ولكن لابد أن نعلم بأن عائشة زواجها أمر من السماء، لم تكن بكرا تزوجها وأعجب بها وجعل بينه وبين أبيها رباط، لا، إنها أمر من السماء بزواجها. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيتك مرتين أو ثلاث في المنام، والمنام عند الأنبياء وحي. ألا تعلم ما قال إبراهيم لابنه إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، أمر، فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر. فرؤيا الأنبياء في المنام وحي، أمر من الله عز وجل. فقال لها: أرأيتك في المنام مرتين أو ثلاث، يأتي بك الملك على قطعة من حرير فيقول لي: هذه امرأتك، بامرأتك، فأكشف عن وجهك فأراك أنت. إذن زواج عائشة كان بأمر من السماء بوحي، وذاك مثبت في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم. أكملت هذه الرحلة في الزواج خولة بنت حكيم، وكما قلنا عند سودة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفضل شفاعة أن تشفع بين اثنين في نكاح، إنك تزوج اثنين، مش كما نقول كما قلنا امشي بجنازة ولا تمشي بجوازة، لا، أفضل شفاعة، بل اسمع إلى الأثر، الأثر الذي ورد في ديننا يقول: من سعى في تزويج رجل بامرأة كان له بكل كلمة قالها وبكل خطوة خطاها عبادة سنة، عبادة سنة قام ليلها وصام نهارها. فذهبت خولة إلى بيت أبي بكر وقالت، وكان الرجل غائب عن البيت، فوجدت أم رمان، وأم رمان هي أم عائشة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا، وأنزلها في قبرها بيده، واستغفر لها في قبرها، وقال: اللهم إنك تعلم كم فعلت هذه وضحت لله ورسوله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنها: من أراد أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى أم رمان، أم عائشة. ذهبت خولة وأطرقت الباب، فإذ بأم رمان تجلس منفردة في بيتها، فقالت لها: أي خير ساقه الله إليكم من الخير وبرق اليوم؟ قالت: ماذا؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخطب عائشة. لو كانت من نسائنا كتزرغفت، لو كانت من نسائنا كانت وافقت، لو كانت من نساء العصر. فاصبري لي الموضوع ده وانا حقنعه به. ما هكذا تدار البيوت، كما قلنا للبيت كبير لا بد ان يحترم، ولا ترسل المرأة اي اشارة بموافقة أو بأي أمر آخر إلا بعد أخذ رأي الكبير في البيت. وقلنا على الكبير أن يكون عاقل، يحاور ويجادل ويقنع ويصل إلى المطلوب. فقالت لها المرأة: واسمع. قالت: وددتني، ولكن انتظري أبا بكر. مش اتكلم، لابد ان تقولي الكلام ده وتسمعي الرد من ابي بكر. فجاء الصديق فعادت عليه القول: اي خير في هذا اليوم ساقه الله اليكم من البركه؟ قال: ماذا؟ قالت: ارسلني النبي صلى الله عليه وسلم لاخطب عائشه. الصديق وقف ولم يجيب، فأمان الصديق أمر قديم وأمر حديث، أمر قديم مع بداية الإسلام، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم آقى بين المسلمين بخاء وقوة، عائلات، عمل المسلمين في مكة عائلات، فكان أبو بكر الصديق أخو النبي صلى الله عليه وسلم في تلك التركيبة. فنظر الصديق كيف يجرؤ العم على أن يخطب بنت أخيه، فقال: المشكلة الأولى يا خولة، كيف يتزوج من ابنة أخيه؟ لأن النبي آقى بينهما. فذهبت خولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، يقول كذا وكذا. فقال: قولي له إنما هي أخوة الإسلام، أخي في الإسلام، وأنا أخوه وبنته تصلح للزواج بي. فعادت خولة وأخبرت النبي. أما المشكلة الثانية التي لا مخرج منها، التي لم يكن يعلمها النبي عليه الصلاة والسلام، أن عائشة مخطوبة. عائشة خطبها أحد زعماء وقادة قريش، ما كانش لسه في تفريق ما بين المسلم والكافر في الزواج، فكان المطعم بن عدي أحد الرجال الشرفاء في مكة. المطعم هذا هو الذي فك الصحيفة ونقبها في حصار اقتصادي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قاد فك هذا الحصار، بل هو عندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف وترفصت به قريش ألا تدخل مكة، نزل المطعم بن عدي مع أبنائه بسيوفهم، فحموا النبي صلى الله عليه وسلم وأدخلوه إلى قريش إلى مكة، فطاف في حمايتهم وظل على حمايته المطعم على حماية النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. ذاك مطعم ابن عدي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما كلموه في أسرى بدر أن يسلك صراحهم، قال: لو كان المطعم ابن عدي حيا وطلب مني ذلك لفعلت، لمكانته وهو كافر. هذا المطعم ابن عدي طلب زواج عائشة لابنه جبير، فكانت مشكلة عند أبي بكر، لم يتحدث في صمت، فقال لخولة: انتظري، وخرج خارج البيت يبحث كيف يتفاعل مع هذا الأمر. لا يستطيع أبو بكر أن ينقض العهد وإن كان هذا الذي أمامه كافر، وإن كان الزوج كافر، وإن كانت العائلة كافرة، لا. فأبو بكر صادق الوعد، وهي صفة من صفات الأنبياء وصفة من منازل الإيمان، بل هي أعلى وأصل من أصول الأخلاق. قال ربنا عن إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. خلي بالك، الوعد والموعد، إنك توعد واحد بموعد أو توعد واحد بوعد ثم تخلف هذا، فهي صفة من صفات النفاق. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذا، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. أبو بكر خالف من المعنى ده، إنه يكون أخلف وأنه على صفة من صفات النفاق، لأن صدق الوعد كما قلنا أصل من أصول الأخلاق، لأن العبد لا يكون صادق الوعد إلا إذا كان صادق اللسان، ولا يكون العبد صادق الوعد إلا إذا كان طاهر القلب والجنان، ولا يكون العبد صادق الوعد إلا إذا كان حاسم الأخلاق. فخرج ووصل إلى بيت المطعم بن عدي، ودخل واستأذن بالدخول، فوجد الزوجة ووجد مطعم بن عدي، فقال: ما نقول في الصبية؟ فقالت المرأة: يا أبا بكر، يا أبا بكر، أتريد أن نزوج ابننا لبنتك ثم تجعله يصبأ ويدخل في دينك؟ المرأة تراجعت، هذا واحد، هذا أمر إلهي. قالت: يا أبا بكر، أبو بكر مشغول، الهم ده يشيل إزاي؟ الجبل اللي عليه بوعده ده يعمل فيه إيه؟ وإن كان هذا الرجل كما قلنا كافر، ولكنه صادق الوعد. فقالت: يا أبا بكر، أتريد أن نزوج ابننا من ابنتك فتجعله يصبأ فيدخل في دينك؟ فنظر أبو بكر إلى المطعم بن عدي، قال: أرأيت ما تقول هذه؟ أنت سمع الكلام اللي بيكون مراته؟ قال: إنه ما سمع. أيوه هو ده، ده رأينا، إحنا مش عايزين نجوز من بنتك ابننا لأننا نخاف أن يصبأ ويدخل في دينك. فقال: ما رأيت. فخرج صادق الوعد، وقد رفع الله عنه هذا الغم وهذا الهم بهذه الخطبة من ابن المطعم بن عدي، فعاد إلى البيت وقال: يا خولة، ارسلي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، مش أنا اللي هروح له، مكانة البنت برضو والمجتمع إن العريس هو اللي يجي البيت، مهما كان من شأنه ومن مكانته ومن علاقته مع أبي بكر. طب روح أنت بقى وأنا هقابله وأتكلم معاه ونخلص الموضوع. لا، ارسليه إليه يجي يطلب هو ويتم العقد. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها مهرا صداقا 500 درهم، وخطبها وعقد عليها ولم يتزوج. ومر عام وهاجر النبي مشغول بأمور عظيمة في مكة تمنعه من أن يتزوج، فهناك في البيت سودة تسد مكان خديجة وتربي البنات. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجرت بنات أبي بكر وبنات النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وجاء بدر واستقرت الأمور وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجت أم كلثوم وتزوجت فاطمة، فأصبحت أم أبيها زهراء النبي ريحانة النبي عروسا لعلي بن أبي طالب، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عريسا لعائشة عودوا إلى ربكم فاستغفروا. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه ونبيه ورحمته وبركاته. خطبها في شوال هذا الشهر وتزوجها في شوال وماتت في شوال، فكانت محبة لشهر شوال وكانت تزوج من عندها من البنات في شوال رضي الله عنها وارضاها. أمونا بأمك، أنا بتكلم عن أمك وأمي عائشة أعلم النساء، أعلم النساء كما يقول الذهبي، ما وجد على الأرض أعلم من عائشة. ويقول الإمام الزهري لو جمع علم أمهات المؤمنين وعلم النساء لأفضلهم علم عائشة. عائشة زواجها أمر من السماء، ولكن إشكالية ما تحدث عنها العرب وقتها وهم يحاربون النبي، وما تحدثت عنها الكتب قديما إلا في عصرنا الحديث. كيف يتزوج النبي من فتاة صغيرة كبنت؟ وهذا الأمر أيها الأحباب شيء طبيعي في بيئة، ليس تشريع، ولكن البيئة كان يتزوج فيها وقتها في أرض الحجاز الشاب من امرأة كأمه في سن أمه، ويتزوج الرجل الكبير من بنت صغيرة كبنته. لا يرى القوم في ذلك غضاضة. طبيعة البنت في هذا المجتمع أنها تنمو نموا سريعا وتشيب سريعا، يعني البنت وهي صغيرة بتنمو نمو سريع، تيجي بعد العشرين كما يقول العلماء في هذا المجتمع تبدو عليها مظاهر الشيخوخة، فتنمو سريعا وتشيب سريعا. فكانت طبيعة المجتمع هكذا، عرف المجتمع. فمثلا في مجتمعنا العرف لا يجوز ذلك، ولكن كان في مجتمعهم وقتها العرف يجوز ذلك. حتى ما زال إلى الآن في بعض دول آسيا هذا الأمر، وفي بعض شرق أوروبا هذا الأمر، وفي بعض الولايات الجبلية في الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأمر من التزويج الصغيرة. هذا الأمر لا يجوز لنا أن نفتح، وإن كان فيه مشكلة وقتها لتكلم عنها الكفار وجرحوا النبي وطعنوا في النبي كيف يتزوج من فتاة كبنت. هذا الأمر كان طبيعي. لو سردت لك أسماء رجال قريش كانوا يتزوجون من الصغيرة، وكان الشباب يتزوج من الكبيرة. ثم أن الله عز وجل قدر لنا عائشة حتى تكون منتصقة، فتاة صغيرة سريعة النمو العقلي صافية الذهن شديدة الملاحظة جريئة في أسئلتها، استطاعت أن تجمع لنا ربع العلم التشريعي من النبي صلى الله عليه وسلم. ربط عن النبي صلى الله عليه وسلم 2210 أحاديث،